تابع التابعين. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. وقد سمعتم أن كثيرا من الفقهاء يسمون كل ما لا يتصل إسناده يسمونه مرسلا، ذكرناكم في درس تقدم في المرسل. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه. الحديث على فيه الحديث. قال: فقد أعذره الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. والحديث هذا يا أخواننا متصل قد رواه مسلم في صحيح من حديث أنس، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك فقال: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: من مجادلة العبد ربه، يقول العبد عند أن يغفره الله بذنوبه فينكرها، فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. قال: فيختم الله على فيه فتنضغ جوارحه، فيقول: سحقا سحقا أن كنا كنت أناظل. نعم يا حاشفين. إذا أسقط منه، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمش عن الشعبي، ما قال رسول الله، لو قال رسول الله يكون مرسلا فقط. طيب. قال: وقد حال بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. هذا صحيح على شرط من؟ على شرط مسلم. وأما البخاري فإنه يشترط تحقق اللقي. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، يعني أنه يكون محمولا على السماء إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي. في خطبته أي خطبة صحيحة حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القادسين أدركه إدراكا بينا. طيب هذا مفهوم يا أخوان، لأننا الكتب إذا قرأ الطالب في هذا وهذا وهذا يسهل عليه. نحن لو قلنا ما قد قرأنا وما عرفنا اصطلاح مسلم ربما يكون هذا معقدا علينا. طيب قال وهذا الذي اشترط يعني طول الصحابة لعله مشترطه أحد غيره، لكن شرط البخاري كما عرفتم إنه من جملة المميزات التي امتاز بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقضاء حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس وهو الصحيح. وقد حكى وأن المثال الذي ساقه ابن الصلاح محتجا به لبعضهم أن فيه عن من لم يدرك عمار، أنه قال أن عمارا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تابعي، أن عمارا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني العلة في ماذا؟ في أن ذاك لم يدرك عمارا من حيث، لا في أن أن فهي مثل عن، يعني فتكون أن محمولة من المعاصر الذي لم يوصم بالتدليس محمولة على على السماع عند مسلم. أما البخاري فيشترط تحقق اللقي. قال وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا أخواننا، هذا يعني على القبول، وإن كان السماع أبلغ كونه سمع رسول الله، وما أكثر ما يأتي التابعون إلى صحابي ويسألونه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حديثا سمعه ليس بينه وبينه واسطة. طيب هما لهذا دليل، أنا ذكرت هذا هو دليل على ماذا؟ على أن السماء عندهم أرفع من قال ومن عن، سمعت أرفع من قال ومن عن. طيب، وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. من قبل المسند؟ أنا ماذا قلت؟ المسند. هو المسند. أنا مشكلة المسند. المسند إيه؟ نعم. صحيح صحيح. من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب ابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. أنا المعضل يقول وهو الحق الذي لا مرية فيه. والصحيح من هذا يا أخواننا أن الذي يخالف غيره إن كان أرجح منه قبل، أو كان مماثلا له قبل، ويحمل على أن الحديث روي على الوجهين، روي هكذا وهكذا، وإن كان أنزل من الذي خالفه أو خالفهم، فإن كان ثقة صار شاذا، وإن كان ضعيفا صار منكرا. والكلام هنا حول زيادة الثقة، أهي مقبولة؟ فقوله أنه قال الزيادة، أن البخاري قال زيادة من الثقة مقبولة، يعني في حديث بخصوصه، لأنه جاء من طرق كثيرة وحديث لا نكاح إلا بولي، فإن هذا الحديث أسنده إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، وأرسله شعبة وسفيان فذكراه عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجح البخاري رواية إسرائيل، لماذا رجحها؟ لكثرة المتابعين له، ولكثرة شواهد الحديث، وأحسن من استوعب طرق الحديث فيما اطلعت عليه هو الحاكم في مستدركه رحمه الله تعالى. فالصحيح أن ليست زيادة الثقة مقبولة على الإطلاق ولا مردودة على الإطلاق، إن كانت ثقة أرجح قبلة لمن خالفه، وإن كانت ثقة مماثلا لمن خالفه قبلة، ويحمل على أن الحديث جاء على الوجهين، وإن كانت ثقة الذي زاد مرجوح غيره أرجح منه اعتبر شاذا، وإن كان هو ضعيفا اعتبر حديثه منكرا. وأحسن من تكلم على هذه المسألة فيما اطلعت عليه الصنعاني في توضيح الأفكار، من جملة ما استدل به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أصدق ذو اليدين، أصدق ذو اليدين، باليدين حفظ ما لم يحفظ غيره، يعني قال أكسرت الصلاة يا رسول الله من أشيتا؟ قال لم تكسر ولم أنسى، قال بلى يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق ذو اليدين، فحفظ ما لم يحفظ غيره. طيب، الصنعاني قلنا من أحسن من تكلم عليها في كتابه توضيح الأفكار، بعده ابن رجب في شرحه الى الحديث الى الحديث الترمذي. وبحمد الله جمعت جل هذا وهذا وزيادة في مقدمة الإلزامات والتتبع. لماذا استقصيت البحث هنالك؟ لأن غالب البحث الذي يعني أبحث فيه وأنا معنى به ومخلف به يدور زيادة الثقة مقبولة أم ليس زيادة الثقة مقبولة. إن قلنا زيادة الثقة مقبولة في الغالب أن الدار قطني يكون مخطئا، إن قلنا إنها ليست بمقبولة في الغالب أنه يكون مصيبا. وذلك التفصيل هو الوارد عن العلماء. ومن قال إن زيادة الثقة مقبولة مطلقة فيقول الحافظ بن حجر فماذا يعمل بالشاذ؟ ماذا يعني؟ هل يعني معنى ما عند الشاذ هو الذي يقول ان زيادة الثقة مقبولة، هل معنى ان ما عند الشاذ فالامر ها؟ يعني اذا قد خلص خلص ايه اي ايه فالامر هو ما سمعتموه بارك الله فيكم. ولماذا ننبه على هذا؟ لان هذا كان مرتسما في اذهاننا وفي اذهان الناس كلهم. لماذا؟ لأن كتاب ابن الصلاح هو المرجع في المصطلح، وهو أخذ هذا الكلام من الخطيب من الكفاية، والخطيب يخالف نفسه في كتاب ألفه لعل اسمه التمييز أو خالف نفسه. والصحيح خلاف ما قاله ابن الصلاح وما قاله الخطيب في الكفاية. لكن يا شيخ زيادة الثقة إذا لم تخالف ما نعم ولا يعتبر مخالفا جزاك الله خير. الثقة إذا أتى بحديث مستقل هو مقبول، حديث مستقل ما. لكن أما إذا كان الرواة يرون وهو يزيد عليهم كلمة أو يزيد في السند رجلا أو كذا، فالوهم إلى الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة بارك الله فيكم. طيب إلى هنا يا رجال، من يستحضر مثالا؟ فقال عن هذا كذا وكذا فيقول لا فيصل على سميه. طيب أحسن أسكبا من الأعمش يا أسكبا قلنا بسهل أمسنا النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن عندك يا عبد المجيد الحديث المعنعن والمؤنعن أهما محمولان على السماع أم لا؟ محمولان على السماع إذا كان من ثقة، إذا كان من ثقة لم يعني لم يوصل بالحديث يعني لم يدل. أحسنت، محمولان على السماع عند من؟ عند مسلم. عند مسلم. وعند البخاري ماذا يشترط أيضا؟ يشترط اللفظ. طيب عاصف نعم. الإمام مسلم شنع في مقدمة صحيحة وفي خطبة صحيحة على بعض من يشترط اللقين، فمن يعني يا ابن حيدر؟ يعني على الشيخ البخاري، يعني شيخ البخاري من عبد الله بن المدينه؟ عبد المدينه بن المدينه. نعم هذا قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. اذا قال الراوي ان فلانا قال كذا وكذا، هل هو محمول على السماع أم محمول على الانقطاع؟ عندك يا حسن. إذا كان الراوي أنكر كذا وكذا، أن فلان قال كذا وكذا، محمول على السماع إذا برئ من التدليس وكان ثقتين. طيب إذا برئ من التدليس. طيب وقد سمع منه على رأي البخاري أو عاصره أم كان اللقي على رأي على رأي مسلم صنف. عبد الرقيب إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. ما أرسله غيره فلمن الحكم؟ نعم إذا أسند الراوي ما أرسله غيره الحكم المسلم. الحكم الذي أسند غيره الذي أسند للذي أسند غير الذي أسند. طيب أنا يعني ينظر إذا كان يعني أوثق منه أو يعني يمثله إذا كان يعني أوثق منه فأعتبر ثالثا. إذا كان يعني يمثله أو قرينه وكان له مثلا من يعويه فأيضا يعتبر ثالثا. يعتبر ثالثا. أنت لا أنا صورت أمس ثلاث صور. إن أن يكون الذي أسند أرجح فأيهما الشاذ؟ المخالف. أحسنت. أو كان متماثلين. إذا كان متماثلين قبل يقبل ويحمل على أن شيخهما حدثهما بالحديث على الوجهين إذا كان متماثلين. الثالثة المثال الثالث الذي لم يسند الذي لم يسند أرجح يكون شاذ الذي أسنده شاذا يكون منكر. هل زيادة الثقة مقبولة يا حاشد أم لا؟ إذا لم يخالف من إذا لم يخالف من هو أوثق منه. طيب ماذا اختار ابن كثير وابن الصلاح والخطيب في الكفاية في شأن زيادة الثقة يا حسن؟ اختار أبي سلسة ابن كثير وابن الصلاح والخطيب في الكفاية ما هو الذي اختاروه في شأن زيادة الثقة؟ أنت دعني أسأل واحد آخر وداعي أنت عندك يا جبران تحال. لا أنت مريض بأمس. طيب عندك شيء حاجتي؟ لا أنا الآن قبيل كنت أسألك عن الصحيح الذي ينبغي أن يرجح لكن الآن أنا أسألك عما هو موجود في الكتاب. ما هو الذي اختاره ابن كثير وابن الصلاح والخطيب في الكفاية في شأن زيادة الثقة؟ طيب الآن عندك مقبولة. ها مقبولة. اختاروا أنها مقبولة وتقدم لكم ما تقدم لكم ماذا عن التفصيل الذي أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا ولحذاق المحدثين حول زيادة الثقة كلام طويل. أوسع المراجع في الكلام على زيادة الثقة يا عبد الرقيب. أوسع المراجع أستاذ أحمد. نعم توضيح الأكثر. فتح المريض. ذكرت لكم غيره. ذكرت. أخذوها من النكت. أخذوها من النكت. نعم صحيح. لكن ذكرت لكم غيره. هذا توضح الأفكار أخذها من النكت. أخذها من النكت ومسك. شرح الترمذي بالرجب. نعم. ثاني. وقلت لكم إنني أخذت جل ما كتبوه وزدت عليه في مقدمة الإلزامات التتبع لأن بحثي يتطلب الإضالة في هذا الموضوع لأنه معنى إذا قلنا بقبولها مطلقا يكون الدار قطني في الغالب مخطئ، إذا قلنا بردها مطلقا يكون في الغالب مصيبا. ها نعم. طيب انتهينا من هذا يا أخواننا، بارك الله فيكم. لكن ما تذكرون المصطلح يا حاجتين؟ ما ذكرت أما اليوم الله المستعان. أنت ذكرت يا حسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فجاء سؤال لمقبل. أنا أصلاً أشكلت في القرآن حفظاً ومراجعة. يعني لا أسألك. ها مقبل. أستفيد فقط إن شاء الله في المرة الثانية. مرحباً إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عن اللقية ما لم يسمعه منه، هذا التدليس يا أخوان، أن يروي عن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عن من عاصره ولم يلقى، وهذا الإرسال الخفي، أو عن من عاصره ولم يلقى يسمى الإرسال الخفي، موهما أنه سمعه منه. طيب، ويأتي بصيغة بارك الله فيكم تكون مقبولة، مثل عن وقال وما أشبه ذلك، التي ليس فيها التصريح بالسماع. أما إذا قال سمعت وهو لم يسمع منه فيعتبر كذابا وترد روايته أصلا. نعم يا أخواننا، إذا قال سمعت وهو لم يسمع منه يعتبر كذابا وليس بمدلس وترد روايته. التدليس شر، والتدليس غشش، حتى إن شعبة يقول: التدليس أخو الكذب. وعبد الله بن المبارك يقول: دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل منه تدليسا. وكان بعض إخواننا يسأل بالأمس عن الحامل للمدلسين على التدليس، وأحببنا أن نؤخره لهذا الدرس. الحامل للمدلسين على التدليس أمور، منها أن يكون الرجل ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره، فيخشى إذا صرح به أن يرد حديثه، هذا شيء. ومنها أن يكون الراوي أصغر منه، يكون الراوي أصغر منه فيستحي أن يروي عن من هو أصغر منه، ويظن أن هذا يعتبر نقصا فيه، سواء كان أصغر منه في القدر أم كان أصغر منه في السن، وهذا خطأ. فقد روى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن تميم الداري، روى عن تميم الداري، والعلماء ما زالوا يتنافسون في هذا، حتى إن وكيعا يقول: لا ينبل الرجل حتى يروي عن من هو فوقه، وعن من هو مماثل له، وعن من هو دونه. ونحن إذا نظرنا في مشايخ البخاري وجدنا أنه يروي على هذه الثلاث الطبقات، فيروي عن من هو أكبر منه، وعن من هو مماثل له، وعن بعض تلامذته. فأقصد إنه لا نقيصة في هذا، أن يروي عن تلميذه. طيب، ومنها أن يكون شيخه ضعيفه ومعروف لديه عنده وعند غيره، فيأتي به ويكلي كما فعل عطية العوفين، فإنه جالس أبا سعيد الخدري أياما ثم روى عن الكلبين، فاصطلح مع نفسه اصطلاحا خاصا أن يكني الكلب بأبي سعيد، فصار يحدث الناس ويقول لهم عن أبي سعيد عن أبي سعيد. الناس يظنون أنه أبو سعيد الخدري وهو يعني محمد بن السائب الكلبي الكذاب أي للمدلسين. لبعضهم أنه يختبر طلبته، فإذا كانت معلومات الطالب تساوي الشيخ أو أرفع من الشيخ فإن الشيخ لا يستطيع أن يدلس عليه. وقد سئله شيخ ابن بشير رحمه الله تعالى فقيل له ما يحملك على التدليس، قال إنه أشهى إلى الناس. فهو يعني يدلس لأنه كما سمعتم لو كانت معلومات الطالب مثل الشيخ أو أرفع من الشيخ فإن الشيخ لا يستطيع أن يدلس. ومن الأمثل على هذا أن سفيان الثوري كان يريد أن يدلس على يحيى بن سعيد بن القطان، يريد أن يدلس عليه فلم يستطع. وفي ذات يوم يقول حدثني أبو سهل، فقال يحيى بن سعيد بن القطان في أسرع وقت هو محمد بن سالم، ومحمد بن سالم ضعيف. فضحك سفيان وقال لا يفوتك شيء يا يحيى. وعند أن قدم الذهبي إلى النصر أراد أن يختبره ابن دقيق العيد، فقال له من أبو محمد الهلالي؟ فقال سفيان بن عيينة. ثم سأله عن أبي طاهر المخلص، ولا أذكر الآن اسمه، فأجاب عليه فأعجب به أي ابن دقيق العيد، أعجب بذكاء الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وبسعة اطلاعه. في مجلس من المجالس قال بعض المحدثين أبو عروة، أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، والبخاري رحمه الله تعالى جالس وهو صغير عندهم، فقال لهم معمر عن قتادة عن أنس بن مالك، يعني وهذا من الأمور التي لا يعلمها إلا من كانت لديه ملكة، بل يعني أصبح مرجعا في علم الحديث. طيب التدليس كما سمعتم يعتبر شؤما، ومنهم من يريد أن يكثر مشايخه، مشايخه كما حصل للحافظ الخطيب، فربما يسمي في بعض الأسامي، وربما يكني، وربما يذكره بنسبته، وربما حتى يظن الظان أن الواحد أربعة وخمسة، واعتبر هذا يعني من الخطيب خطا رحمه الله تعالى. طيب وعرفتم من هذا أن قوله أو عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه سمعه منه، عرفتم أنه ماذا؟ أنه لأن يسمى بالإرسال الخفي أولى من أن يسمى بالتدليس. التدليس العبارة الأولى أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن خشرة كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال لا نازم أحب إلي أن أدلس. شباب الحجاج نعم انكارا يعني على المقلسين يعني ما اعرابها خبر كان أشد خبرها أشد خبرها أشد الناس إنكارا إذا إنكارا تمييز تمييز أشد خبرها ويروى عنه أنه قال قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر وقال الشافعين أي عن شعبة طيب يا أخوانا التدليس أخو الكذب ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقسم المدلسين في طبقات المدلسين إلى خمسة أقسام. القسم الأول والقسم الثاني تقبل عنعنتهم لماذا؟ لأنهم ما دلسوا إلا قليلا ومنهم من لم يدلس إلا عن ثقة كسفيان ابن عيينة. القسم الثاني والقسم الرابع القسم الثالث والقسم الرابع يقبلون إذا صرحوا بالتحديث ويتوقف في أحاديثهم إذا لم يصرحوا. القسم الخامس ترد روايته لأنه انضم مع التدليس بعض فينبغي لمن أراد أن يعرف مثلا المدلسين وأقسامهم لأن ما يقال فلان مدلس ثم ترد عن عنته مطلقا أن يعرف المدلسين وأقسامهم أن يراجع ماذا كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو مشهور فقد ألف غيره في المدلسين منهم الحسن الكرابيسي الذي هو معاصر للشافعي والإمام أحمد. بابا كان سالم نعم والكهاد من الحافظ لك أن تقبل يعني لست ملزما بأن تقبل كلام الحافظ لكن شرط أنك ما يكون عندك يعني هوى ويكون لديك اطلاع. قال ابن الصلاح قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. هذا الذي جعلهم يقبلون عن عنف المدلس لأنهم إذا ردوا أحاديث الذي جعلهم يقبلون حديث المدلس إذا صرح بالتحديث لأنهم إذا ردوا أحاديث المدلس رد خير كثير. قال قلت أي الحافظ ابن كثير وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله ويختلف ذلك باختلاف المقاصد فتارة يكبره أو ما فتارة يكره كما إذا كان عصفر في النمل أو أنزل الرواية ونحو ذلك وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلته لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. طيب يعني هو مشهور عند الناس أبو بكر بن أبي داود وهو مشهور عند الناس عبد الله بن أبي داود. أما عبد الله بن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله فليس مشهورا بهذا. هذا عبد الله الذي قال بعضهم إنه أحفظ من أبيه عبد الله بن أبي داود. أما والده فيقول والدي عبد الله كذاب. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر وهو ضعيف المفسر حتى إن اللالكائين يقول إن تفسيره وكان النقاش قد سمى تفسيره شفاء الصدور فقال اللالكائين هو شفاء الصدور وليس بشفاء الصدور وهو أي شيء لا ذاك اللكنوني من العلماء المتقدمين اللالكائين. طيب وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. بعدها يا أخواننا مثل هذا أنا وأنت نفعل أما الحفاظ فربما يعرفون لكن نذهب ونبحث بعد محمد بن سند ما نجد محمد بن سند ونقول ما وجدنا ترجمته. ثم بعدها قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. قال ابن الصلاح في النوع 48 والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح المعلق تعليق أخوان وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخه. نعيد هذا والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخه. تارة يروي عن يعني بالكنية ويأتي له بنسبة الأزهري وأخرى بالاسم ويأتي له بنسبة وأخرى أيضا باسم واسم الأب ويأتي له بنسبة وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد بن الخلال والجميع عبارة عن واحد. وقد تعبت أنا وأنا أبحث عن الحسن بن أبي طالب عند أن كنا نقرأ في شرف أصحاب الحديث الحسن بن أبي طالب ثم بعد ذلك عرف بأنه الحسن بن محمد الخلال. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم. أكثر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه يجب على من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينضاد لها انقيادا كليا، وأن يستسلم لها استسلاما كليا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إننا بل حاجتنا أعوام نحج كما يحج آباؤنا وأجدادنا، ونباد ونباد، أحدث عن نفسي، ونباد كما تباد البهيمة. لا أعرف شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإن الواجب على المسلم أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وفرد كبير بين من يعرف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبين من يحج كمن يحج الناس. إن الذي يعرف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتمثل تواضعه، ويتمثل معاملته، ويتمثل عبادته لربه كأنها أمام عينيه. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وقف بعرفة، ماذا عمل النبي عبد الله عند أن وقف بعرفة؟ أفسد عرفة ذاك جبل للجلوس، وذاك جبل للشواجع، وذاك مكان وذاك مكان. أن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: عرفة كلها موقف، وارتعوا عن بطن عرنه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس، أو من بعد صلاة العصر، لأنه جمع الظهر والعصر، من بعد صلاة العصر إلى أن غربت الشمس وهو يدعو ربه وهو يبتهل إلى الله، حتى كتب الإمام راحلته فأخذه بيساره وهو باد يدعو راجعا يده اليمنى، حتى لا ينقطع من الدعاء بخلاف حد كثير من المسلمين، فإنه يعتبر نزهة، يعتبر نزهة حد كثير من المسلمين. ولكن الرواتب، الرواتب الأمة الضالة تشغل الحديث عن ذكر الله، تشغل الحديث الناس يقولون لبيك اللهم لبيك، وهم يقولون خمين خمين، عياذا بالله من الضلال. أعاجم معذورون من الأعاجم، من هو معذور؟ لكن الذي يعرف اللغة العربية، لكن لماذا لا تبرر الإذاعات برنامجا بلغتهم ينهونهم عن الترسح في أسئلة الموتى، ينهونهم عن دعاء غير الله، ينهونهم عن ترك الجماعات من المسلمين. لماذا لا تفعل الحكومات؟ أصبحت تخاف من الخمين، والخمين بعيد، والخمين بعيد. واجب على الحكومات أن تذكر على إيران، أن تذكرهم، فإنهم على ضلالة. يا سبحان الله، أيصلح الحرمين؟ أيصلح الحرمان للثغرات وللانقلابات؟ أيصلحان؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في مكة: لا يشفق فيها دم. يقول في مكة لا يشفق فيها دم. فإن ترخص أحد بجنب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقولوا له إنما أحلت لي ساعة من نهار. كفاهم أن يصرخوا من إذاعتهم، كفاهم أن يقولوا ما يقولوا من الجبال ومن سب الصحابة الذين هم نقلة العلم إلينا. إن الذي يسب صحابة رسول الله كأنه يطعن في ديننا. لماذا؟ لأنهم نقلة العلم إلينا، لأنهم نقلة الدين إلينا. إن التشريك في صحابة رسول الله يعتبر شكا ويعتبر هدما لديننا. فإن هنالك بسبب الحمية الجاهلية، العصبيات الجاهلية، فوضى في الحج، فوضى. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يصف الحج الرسول عند من جمت العصبة ويقول لا ضرب ولا ضرب ولا إليك إليك، لا ضرب ولا ضرب. هكذا كان رسول الله بخلاف الملوك والرؤساء، فإنهم يضيقون على الحديث. إذا ذهب رئيس، إذا ذهب ملك يرميه أو رئيس يرميه يضيقون على الحديث. أما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فكان إذا ضيق عليه هو ركب نابته من أجل أن لا يضيق على المسلمين، من أجل أن لا يضيق على المسلمين. ما ضر الملك وما ضر الرئيس إذا قتل هنالك، ما ضر. فقد قتل عمر بن الخطاب في المحراب، وقد طعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا وهو خارج يصلي، وقد أراد قتل معاوية وهو يصلي. أن يضيق على المسلمين من أجل الملوك والرؤساء. فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو أنهم مسكوا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرب ولا ضرب ولا إليك إلي، معناه أنهم ما كانوا يضربون الناس يؤخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يطردونهم، وما كانوا يقولون إليك إليك آخر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد هم المشركون في بطن نوارا فيخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. أما الآن فحاجات المسلمين، حاجات المسلمين لا تقضى، وحكام المسلمين يحتجبون، حكام المسلمين يحتجبون عن المسلمين وحاجاتهم لا تقضى. ما هكذا كانت معاملة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب، بل كانوا يختلطون بين المسلمين. وما قدر الله كان، وليعد الملوك المسلمين وحكامهم، فإنهم إذا عدلوا أحقهم الناس. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم. أو بهذا المعنى أسأل الله العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يتوفانا المسلمين، وأن يقبل منا حجنا وعبادتنا وصلاتنا، إنه على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر.